خرج مهنا العسير طول والفنان الاصيل يعرف الاولى من اخر الى الاول مطلوب فرح لملوم وهو بالتسجيل وهان التادي الاول كان في انتخاب وفد احزاب شديدة بين الدستور والوفد تسأل على الحق في هالضحضح الوفدي الحكاية والحبة تنضح تالت على البرج يا نزيل الصابر ¡Gracias! يلا بينا ويلا بينا يلا بينا يا سيدي بينا يا عم بينا يلا بينا ما يلا بينا احنا لوين ما يلا بينا احنا لوين ناوينا ناوينا يلا بينا عشرنا وينا خل الندل يا احمد قبل الخروج ناكل قل اسكت من جات فتوى من صالح لا نشرب ولا ناكل احنا ناوينا النهارده من ضرب الرصاص الشديد ناكل انا زين خاين صارت سمعت الكلام أمها من جنادي قالت عيب يا أحمد خليك معمر البيت وجوانك ده انت ولد عاد بترس الناس وانت موجود في جوانك قلب محدث وتصلاح ترجع للبيت ولا جوانك أحمد ندم يلا خليك ما فيش بجواص الكلام الحريم ولا ينسى ما واصل إذا كان جنة طويل من الصائل واصل جنة طويل من يقطع الوصل صارت سمعة احمد لقيت محط مع القدر بنادي شخليل وقالت له يا خليل خليك مع احمد شديد راجل معك ما يتغير عنك الرب يحميه اذا غضب ما يحضر ولا راجل ما فوتش الشفوحة تستربوش البس وروح على لجل يقول يا خليل وليا سديد بدل راجل الجبال خلي الجبال يا احمد يا غالي خلي الجبال وانت غالي يا احمد يا غالي خلي الجبال. سمع الكلام احمد طلعهم بعربيتين من دلحن النار ولا حد متبعهم اللي عذرين الممات بالعين متبعهم يا مكان ارشوم ولا يعلم اللي جرى منهم صلح ثلاث ولا سمع عربية متلحن النار نادم لعبد الرحمن بيأخوه وقال له لنا انت احنا فالعل صالح واذا فقدت لازم اضربك انت لازم عبد الرحمن قال له عبد الرحمن قال عبد الرحمن قال له وين النهاردة يا صالح صالح وين صالح وين يا صالح قال له صالح الود معاوة توفات والدي جد المولى قال له عيب يا صالح خلينا عايشين في النعيم عايشين في النعمة العين عميس مرب الخشنة من النعمة قال في كتابه العزيز اللي يبغى تجل منه طر النعمة انا غصب عني Yeah. تنام لو تكتن اكتابين من جوار الذات معلم لما خلف رنا الوحيد فيكم. انا من زمان وظهر كالعالم فيكم من بعد دفنت عيوني بيعوا ويشتروا فيكم. زواج وسايب وسامع كلام الاثنين لا قادر يتكلم ولا ينقض ما بين الاثنين. واحدة واد التانية واتقابضوا الجبلين. واحدة واد التانية واتقابضوا الجبلين. يا مكان عرشو النهار جابلوه وجبلهم. اتحنجل ابليس بين الفرجين وجبلهم. العجل ربط شوف اللي جرى منهم. البادي اظلم كان بده يهددهم. يعني البادي اظلم وكان بده يهددهم. نزل صالح عبد الباشا وعبد الرحمن واحمد جبل الزعيم ابن جاد المولى. نزل عبد الرحمن بيه وخلي السوال اللي باشا اللي بدا بالعيب. قال له خد ثواني يا احمد انا مش عادل احكيكم. انا من زمان في مركز المغاوي والفش دايس على الكبير. دايس على الكبير فيكم صبهم جعانين يا ولد جد المولى والزعم. ماليكم سيدكم جبالة فاقطعكم ودوس على الكبير فيكم انا دين الصابر. اللي انا رجال